انسى ورجال ما زالوا هما هما، حتى الكفن على الكشاش اللي مغطينه بهم ما زال هو هو. لكن إذن الحضارة قديما كانت حضارة راقية وكانت حضارة كبيرة، لأن العالم هذا تتلوه حضارات. لكن الآن العلم مهما تطور ما يوصلش للسر تاع قدماء المصريين كيفاش كانوا يحنطوا الأموات بحيث ما تعفنش وبحيث ما تخربش مع طول السنين. لكن الآن العلم الحديث عجز عنها. صحيح داروا طائرات وداروا دبابات وداروا وسائل لا يعلموا بها إلا الله، ولكن هذه المسألة هذه تاع التحنيط عجزوا فيها وما استطاعوش، وأصبحوا قدماء الفراعنة أعظم حضارة من هؤلاء الناس. فهمنا كيف؟ لذلك هذه الحضارة هذه كذلك يؤذن لها الله تبارك وتعالى أن تذهب كذلك، ثم تأتي حضارة أخرى بدائية يبدأ الإنسان من جديد. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يعافينا وأن ينجينا شر هذه الحروب التي تقام في جميع البلدان، شر الزلازل هذه والفتن، وإلا هذه هي نذير الحرب التي تأتي على العالم كله فتبيده، ثم يبدأ الإنسان من جديد. فمن كيف هذا العالم اللي راه تطور ووصل إلى أوجه في الحضارة وفي الرقي وفي المادة، هذا لا بد أن يتفجر في يوم ما، إما في هذه الحرب وهو استغفر الله الإنسان مثل ما يقول حوالي 70% قد يتفجر في هذه الحرب، وإذا ما تفجرش تراه في حرب جاية أنها تكون حرب عالمية ثالثة تبيد هذه الحضارة كلها، ثم يقوم الإنسان من جديد. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا جيدا حتى تكونوا مثبتين أنفسكم على الإيمان وعلى التقوى. فالإنسان ما يخافش المؤمن لا يخاف الموت، وإنما يخاف حاجة ما بعد الموت. المؤمن ما يخافش الموت، يخافوا بعد الموت واش كاين؟ إما جنة وإما نار، هذه اللي يخافوها، وإما الموت مرحبا بها. الإنسان يحضر لها الوسائل، يحضر لها الشهادة. من كيف؟ كيما تكون واحد سافر تحضر الأوراق تاعك، ولا كيما راه درك يجروا على الزيت وكذا ويوجد للدار، لا، وإنما وجد العقيدة الصحيحة التي تنجيك عند الله، والتي تنقذك من النار وتدخلك الجنة. هذه الإنسان يوجدها. من كيف؟ وإلا الطعام والشراب والأكل، هذا الإنسان يستطيع يشرب الماء، يستطيع لا يأكل ولا يشرب، ويجلس 30 يوم بلا أكل بلا شراب. من كيف؟ كما قال العلماء تاع الطب وعلم الأحياء، يقول لك يستطيع الإنسان يجلس بدون أكل بدون شراب إلا بالهواء الطلق، يجلس 30 يوم مما يقش وما يموت، باش تشوفوا ماشي نهار ولا ثاني يموتوا، 30 يوم. العلماء كلهم تاع الطب قال لك الانسان اذا وفرت له غير الهواء ما تغلقش عليه الهواء، خليه في دار نقيه تاع الهواء. فهمنا كيف؟ وخليه في جو عادي، ما دير له حراره عاليه وما ديرلوش بروده عاليه، ما ياكل ما يشرب يجلس شهر وهو ياكل. مين ياكل؟ هذا يقول لك مين ياكل؟ ياكل بالشحوم اللي رب سبحانه خلقها فيه. كلنا عندنا شحوم ودهنيات، يبدا يذوب اللحم للجسد، خاصه بالاخص الكبده تبدا تذوب من عندها وتخدم، تذوب من عندها وتخدم، حتى يلحق الشهر تلقى اصبح مثل الخيط، خلاص الشحم تاعو كله راه هناك، قد يموت هناك، قد يموت. ما تقولوش نهار ولا يومين الانسان يموت، لابد يحرم ويحط. الانسان راه ربي اعطى له طاقه وقوه وقدره. فهمنا كيف؟ كثير حيوانات، الجمل يمشي في الصحراء ويجي ما ياكل ما يشرب ما يموت، علاه؟ لان ربي سبحانه اعطى له ماده كبيره من الشحوم، لما يكون ما كاش الماء وما كاش الشراب وما كاش الطعام يبدا يذوب منها وياكل. الجسد تاعو تلقائيا يذوب من الذروه تاعو اللي فوقه، فمن كيف يذوب وياكل يذوب وياكل وهكذا حتى يجد الاكل. لذلك يا اخواني الكرام نحن هذه الحروب ولا هذه المصاعب التي الان، هذه زلازل وهذه طوفان وهذه فيضانات وهذه الحروب وهذه اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سيكون بين يدي الساعة خصف ومسخ وقذف. سمعتوا حديث صحيح الرسول عزيزي يقول بين يدي الساعة، يعني قبل ما تجي يوم القيامة يكون الخصف والمسخ والقذف. ايش معنى الخصف والمسخ والقذف؟ الخصف معروف لا تنحلت بلا الناس، والزلازل كل يوم رقم تسمعوا فيها، البيوت تكون فوق البيوت تصبح تحت الارض، الناس راحت بما تملك تحت الارض. فمن كيف؟ هذا هو الخصف، يعني الارض تنحل ويدخلوا تحتها. وقذف

عندي العلم، ولو كان عندي الدراهم نزيد ندير علم ودراهم كما ذاك الراجل. والراجل الثاني اللي عنده الدراهم يقول ها انا غير عندي غير الدراهم نوزعها، لو كان عندي العلم ندير كيف لا، العلم نعطيه للناس والدراهم نعطيهم للناس وراني لميتها من جميع الجهات، ولكن هذه ما عندناش احنا. راح مع الاوائل رحمهم الله. امنا كيف الان دس ولم واحسب واعطي للداري وتشم وحدك انت ولادك فقط والاخرين ما عندك علاقه بهم. امنا كيف اذا هذا الناس الذين الله تبارك وتعالى يوسع عليهم او الناس الذين يقدر الله تبارك وتعالى عليهم ماشي هذا بغاه ولا هذا كرهه، ولكن ما ينظر هل هذا قد شكر بنعمه وهل شكر المال المتزايد الذي انعم الله تبارك وتعالى به عليه، هل شكر وفعل به الخير ام لا، والثاني هل صبر لله تبارك وتعالى ولم يسخط على نعمه ولم يسخط على قدره. فهمنا كيف الثاني يشوف ربي سبحانه الفقير هذا هل اصبر وقال يا ربي انا صابر بالش اللي اعطيتني، انت راك طالع مطالع عليا وانت تعلم اللي اعطيتها لي راني صابر عليها. فهمنا كيف الله تبارك وتعالى ينظر الى صبر هذا وينظر الى شكر هذا، فكلهم يوم القيامة يعطيهم اجرهم الجزيل عند الله تبارك وتعالى. اما هذا اذا لم يشكر اخذ النعم وبدأ عايش فيها كما رم عايشين الان، سيارة تتكسر سيارة جاية بيوت تنحط بيوت تطلع وهكذا هامل كيشغل باللي هذا الرزق عطاه يا ربي ندير فيه اللي بغيت ويقول لك رزقي وانا مولاه. فهمنا كيف وهكذا. والثاني ما عنده حتى دور وكل يوم ساخط على ربي فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، يوم القيامة هذا ربي يجمعهم في زوج يقول له انت اعطيتك المال ما شكرت وانت اعطيتك الفقر ما صبرت، اذن في زوج كيف كيف. شوف الان هذا اتلمت عليهم مصيبتين، الفقر وزيد والعياذ بالله جهنم، والثاني اجتمع عليه الغنى تاع الدنيا بينما لا يغني عنه شيئا من عذاب الله يوم القيامة. لذلك يا اخواني الكرام فمن اعطاه الله تبارك وتعالى مالا فليحسن تصريفه في سبيل الله من غير تقدير ومن غير اسراف. فهمنا كيف ما ترميش كامل وما تشدش انت كامل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اذا ربي سبحانه اعطانا قاعدة ما ينجبوش المقتصدين ديال العالم كامل لو كان يتلمى وما ينجبوش يعطونا القاعدة هذه. قال لك ربي ما ديرش يدك اقدام كمشة ما تعطي والو وما تجعلاش اقدا ثاني غير الريح اللي يجي يدي. فمن كيف اذا يجعل بين ذلك سبيلا، ما تقدر ولا كذلك تسرف، وانما تجعل بين التقدير وبين الاسراف منهاج وتجعل قوام بينهما حتى الله تبارك وتعالى تكون نعمت نفسك ونعمت اخوانك والناس المؤمنون الذين يعني انت تسعفهم وانت تعطيهم وانت تتصدق عليهم وتفرج عنهم كربتهم. هؤلاء نفسهم يدعو لك يقول يا ربي فلان زيد له المال زيد له الرزق، يا ربي ابعد عنه البلاء، يا ربي ابعد عنه المصائب. الله تبارك وتعالى نفسه يسخر قلوب الناس لكي يدعون لك بظهر الغيب. فهمنا اذا يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى يقول كلا، يعني ليس كذلك ان من اعطيته رزقا فقد اكرمته وقد احببته، وليس من سحبت عنه ذلك الرزق انني قد اهنته وانني قد ظلمته، بينما الله تبارك وتعالى يقول بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. اذا قال المال اللي اعطيتوكم المال الذي اعطاه الله تبارك وتعالى للناس للاغنياء وللموسرين والناس الذين لهم، يقول ربي سبحانه ما كرمتوش اليتيم ما عبدوش لليتيم. اليتيم امامكم موجود، وليش الله تبارك وتعالى سبق اليتيم على غيره؟ لان اليتيم يا اخواني الكرام الذي يكرم اليتيم والذي يعني يكون في شأن اليتيم فله من الاجر ما لا يعلمه الا الله. لذلك ثبت في الحديث ان خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. خير بيت في المسلمين في الدنيا كلها واحد البيت راه فيها واحد يتيم يكرموه الناس يكرموه مال البيت هذا